وإما أن يكون اسما للزوجة والبنت أنه قال بركة البلد وبركة الشعب فأحصل خيرا وأصنع خرجا من مكة هربا من الحرب. هذا الأعرابي لما ولد أبى تخاف الحرب خرج من الحرب أفر. ونظير هذا الكلام قول ربع بن حامد بن خميصة ونظر إليه رجل وهو يقف بباب منصور في الشمس فقال طال وقوفك في الشمس. فقال ليطول وقوفي في الظل. ليطول وقوفي في الظل. كذلك الأسود بن يزيد رحمه الله كان يصوم حتى يخضر جسده ويصفر. فقال له معطر بن قيس لما تعاقب هذا الجسد؟ فقال إن الأمر جد كرامة هذا الجسد أريد. كرامة هذا الجسد أريد، يعني هو يتعب نفسه في الدنيا ويريد هذا الجسد فيها لأجل أن يكرم نفسه يوم القيامة بأن ينجو من عذاب الله عز وجل. إذن النعيم لا يدرك بالنعيم، وإنما لا بد أن يسبقه بؤس القط. أما الذي يطلب إلى الله ثم يطلب معاني الأمور فهو كالذي يحلق في الوهم والخيال ولم يبلغ غيبه. قال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله: يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية. وهو يخلقهما في مخالفة الخالق لا تنكر السبب، فيستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره المستبب. هذه فإذا الإمام ابن القيم رحمه الله تتعلق بشكر النعمة، وأن النعمة إذا لم تشكر فإنها توشك أن ترحل وتنقطع. فيخاطب كل إنسان أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإيمان ونعمة العافية. أما نعمة الإيمان فهي التي أعظم النعم على الإطلاق، أن ينعم الله سبحانه وتعالى على بنعمة الدين، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الهداية. فهذه أعظم نعمة على الإطلاق. لماذا؟ لأن النعمة تعرض بعظم أثرها على الإنسان. يعني كل نعمة تعرف قدرها على قدر أثرها فيه. ونعمة الإيمان هي أعظم النعم أثرا في الإنسان، لأنها سبب سعادته في الدنيا والآخرة، في العاجل والآجل. ولذلك امتن الله عز وجل على عباده المؤمنين وخاطب بها صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين بقوله: وعلم أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من أمر العبد ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الرشد، فضلا بنظره ونعمة. يبقى هذا فضل من الله عز وجل ونعمة أن حبب الإيمان إلى هذه الأمة وعلى رأسها وفي مقدمتها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كم من إنسان أعطي كل النعم وعلم هذه النعمة فكأنه لم يعط شيئا. فالإنسان مهما آتاه الله عز وجل من النعم الدنيوية من الصحة والمال والجمال والجمال والزوجة والأمن والسعادة والأولاد ونحو ذلك، إلا أنه إذا حرم هذه النعمة فكأنه لم يحصل نعمة قط. وانظر حولك في من حرموا هذه النعمة، سواء من الغرب الكافر أو الشرق الملحد، ثم انظر مرة أخرى حولك في من حرم نعمة الهداية بعد أن دخل في هذا الدين وصار من أهله، لكنه لا يصلي ولا يصوم فيعيش كالأنعام، بل هو أضل من الأنعام وأضل من البهائم. هذه نعمة الإيمان، وهذه حلة الإيمان أفضل النعم، لأنها أعظم نعم أثرا على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. مرضون بهذه النعمة، فإن يأتي أنه من يهدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك تلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يوم القيامة تظهر هذه النعمة ظهورا جليا، وذلك كما قال رب العزة جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في هذا اليوم لما يروا انعام الله عز وجل وإفضاله على أهل الإيمان، يود أنهم كانوا مسلمين حتى وإن كانوا عصاة. فلا بد للإنسان أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يحافظ عليها وأن يعمل على ثبوتها وعدم زوالها. النعمة الثانية بعد الإيمان هي نعمة العافية، ونعمة العافية المراد بها السلامة من الآفات، سواء كانت هذه الآفات آفات تصيب الدين أو آفات تصيب الدنيا من المرض أو من المصائب أو من الضعف والوهن أو نحو ذلك. فكل هذه الآفات متى عافاك الله عز وجل منها فهذه نعمة عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرح. مغبون فيهما يعني خاسر فيهما كثير من الناس، فالذي لا يغتنم حياته قبل موته ولا صحته قبل سقمه ولا شبابه قبل هرمه انسان مغبون. لماذا؟ لان زمن الشباب وزمن الصحه وزمن الفتوه وزمن القوه، فان لم يغتنم هذا الزمن بطاعه الله عز وجل فمتى يعبد الله عز وجل؟ حينما تكبر سنه، حينما يهم عظمه، حينما ينحني ظهره، لا بد للانسان ان يشكر هذه النعمه. وشكر النعمه اولا لا بد للانسان ان يحب من انعم عليه وأن يثني بنعمته عليه وأن يعترف بها وأن يخضع للمنعم. ثم لا بد أن يستعمل هذه النعمة فيما يحب المنعم أن تصرف وأن تصرف. فلا بد إذن من شكر نعم الله عز وجل حتى لا تسلب هذه النعمة. والله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمع الشكر يكون المزيد، ومع الشكر يكون ثبات النعمة، وأما مع عدم الشكر وجحد النعمة والكفر بها فإنها لا لا تأتي إلا بما ينقص على الإنسان حياته ويعبر صفو هذه الحياة ويكدرها وذلك بسبب هذه النعمة. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول لك: يا مكرم بحلة الإيمان مع حلة الحياة، يعني عند الصحة وعند الإيمان، وهو يخلق هما في مخالفة الخلق. يخلق يعني يبني يعني يدور النعمة التي يصرفها في مخالفة من أنعم عليه بها. هذا شيء عجيب، الإنسان يبارك الله عز وجل بنعمه، ينعم عليك بالمال فتباركه بهذا المال في المعاصي، صرف هذا المال فيما يصرف الله عز وجل. الإنسان ينعم الله عز وجل عليه بالمال، يشتري سيارة ليصطاد بها الإنسان، ثم يذهب إلى المرافق وإلى الحانات وإلى الخمارات وينفق ماله على السرقات والغطاسات وضيع ماله في الخمر وفي المخدرات. هذا إنسان سفيه، يبارك الله عز وجل في المعاصي ويستعمل هذه المعاصي في مصالح الله عز وجل. فلا بد للإنسان أن يرعى هذه النعم حتى يقول: لا كنت يعني إذا كنت هكذا لا تراعي نعم الله عز وجل ولا تعمل على دوامها وثبوتها، فإذا سلبت منك النعمة فإياك أن تقول لماذا وكيف. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. ثم قال: يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يستهلك، عن هذا يستحق أن يستوى الله عز وجل هذه النعمة. فنعمة الإيمان ونعمة العافية التي هي أفضل ما يعطى الإنسان بعد اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين شيئا خيرا من النعمة. ربنا سبحانه وتعالى يعافيك ويسلمك من الآفات في دينك ودنياك. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في دين ودنياي وأهلي ومالي. دائما كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل المعافاة، ويسأل الله عز وجل العافية، كما كان يستعين بالله عز وجل من زوال النعمة وتحول العافية. فنقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. فيسأل الله عز وجل أن يثبته، أن يثبت النعم عليه ويثبت العافية. قال ابن القيم رحمه الله: عظمة الموجودات قد تزينت للناظرين ليكتبهم أيهم يؤثرهن على عرائس البشر، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إثاره. ثم ذكر هذين البيتين وحساب الكون لما بدت أقبل نحوي وقالت لي إلي فتعاليت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لديك. عرائس المولودات يعني زينة المخلوقات، فالعروس تضرب بها مثل في الزينة. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الشهوات الدنيا وزينتها تزينت للناظرين، تبدت لكل ناظر وكل رائع. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذاك متاع الحياة الدنيا والله عند لهم حسن ما قل أولئكم بطيب من ذلك من الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. انظر إلى المقارنة، قل أولئكم بخير من ذلك، بخير من هذه الزينة، خير من هذه الشهوات، شهوة النساء، شهوة البنين، شهوة المال، شهوة المركوب، كلها شهوات مآلها إلى الفناء، والعاقل لا يؤثر الفاني على الباقي. لو أعطاك إنسان شيئا جميلا وقال لك هذا سيبقى معك يوم، وأعطاك شيئا وقال لك لا تفتح هذا الشيء بالآن، ثم إذا فتحته بقي وأمر لك في فتحه بقي معك إلى جل نهائي. فالجاهل الأحمق الذي يتعجب الأمور سيفتح هذا، سيرضى بهذا الشيء الجميل ولا يرضى بالآخر، يقول لا أنا أرضى بهذا الشيء الجميل الذي أمامي الذي أراه الذي أشاهده، أما الذي يغيب عني فأنا لا أؤثر هذا الواقف على هذا الحاضر وهذا المشاهد. هذا تحدي الإنسان مع الدنيا والآخرة. فالعاقل الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بالغيب ويصدق خبر ربه عز وجل وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم كأنه يرى وعبد الله عز وجل وعبد رسوله صلى الله عليه وسلم تحقر في نظره الأمور كلها، كل شيء في الدنيا يصير حقيرا في نظره وهو ينظر إلى ما أعده الله عز وجل. فكل شيء في الدنيا له نظير في الآخرة، والفرق بينهما كالفرق بين الدنيا والآخرة. إذا كنت تطمع في النساء ففي الآخرة نساء، ولكن كما قال الله عز وجل فإن خاسرة الطرف لم يخلقن إنس قبلهم ولا جن. الحور العين في الآخر في مقابل المرأة التي تحيض والتي تلد والتي تطلق والتي قد تتزوج غيرك قبلك أو بعدك، التي تدخل عليك الكآبة والحزن بين عينه والآخر، لكن هذه المرأة في الآخرة لا ترى منها إلا ما يسر ولا تسمع منها إلا ما يضيق. فالعاقل يوازن بين هذا وذاك، كذلك كل المشروبات وكل المطعومات ضرب الله عز وجل لها مثل، مثل الجنة التي وعد للكافر فيها أنهار من ماء مجلس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فالعاقل لا يؤثر الفاني على الباقي. قال الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا ثم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرسا. هذا حكم الله عز وجل وهذا خبر ومن أصدق من الله فيه. فكل ما يرى الإنسان لا بد أن يبنى ولا بد أن يزول مهما قال. فالعاقل كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره، آثر ما ينبغي إيثاره. ثم قال وحسان الكون لما بدت أقبلت نحن وقالت لي إليه، يعني كل شيء حسب الدنيا من الشهوات المذكورة في كتاب الله عز وجل تقبل على الإنسان وتفتح ذراعيها وتقول له أقبل نحوي وهو يقول فتى عميت. هذا هو العاقل الكريم، هذا هو الذي يؤثر الآخرة على الدنيا. ف الفوز بالدار الآخرة، فهذا المطلب تهون دونه الدنيا ولا يقر لي قرار حتى أفوز بما أردت. فجعلناها من الجنة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإنما ذكر هنا باسم السلام لأن الدنيا دار العفات، وأما الآخرة الجنات فالإنسان لا يصيب كما تقدم تعب ولا نصب ولا حزن ولا مرض ولا أي شيء. فلذلك هي دار السلام، ولذلك أيضا تحياتهم فيها سلام. قال الله عز وجل: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا للآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم ثم يخرج فلينظر بما يرجع. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن آثر فمن عرف قدر التفاؤل آثر ما ينبغي إيثاره. يقول ابن القيم رحمه الله: كواكب همم عالمين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيهم زحل. هذا من بلغة ابن القيم رحمه الله. صور همم السالكين الطريق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بأنها بلغت الغاية والعلوم حتى صارت كالكواكب التي نظر لها ولم على الأرض. هذه الكواكب استقرت في بروجها فهم تابعون على الحق عارفون لهذه النعمة مؤثرون الآخرة على الدنيا. لا تقلبوا عزائمهم ولا تضعف همتهم لأنهم أبصروا مواضع الطريق، وضعوا أقدامهم على هذا الطريق فلا يخرجون منها إلا إذا وصلوا إلى آخرها. فهم سائرون دائما في طريق المعاني، كل يوم يزدادون حسنات على حسناتهم، كل يوم يرتقون في مدارج العز والكمال لأن هممهم عالية. هذه الهمة العالية لا تخطر أبدا. فهو يقول: كواكب همم عارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيهم زحل. زحل هو مش الكوكب، زحل هنا ليس من رب الكوكب، ولكن ذكره في مقابل كواكب. فزحل يطلق على الرجل الذي لا يقطع مكانه ولا يتزحزح. يقول: هذا رجل زحل، يعني رجل يسكن في مكانه لا يتحرك ولا يتزحزح. فيقول: هؤلاء العارفون ليس بهم هذا الصنف من الرجال الذي يؤثر الكسل، يؤثر التعب، يؤثر الرحم. كواكب همم عارفين في بروج عزائمهم سيارة، هي تمضي ليس فيه زحل، أي ليس في هؤلاء العارفين رجل كسول يؤثر البطالة ويرضى بدون لا طموح له ولا رغبة في المعالي. فهو على حاله لا يتزحزح ولا يتحرك من مكانه. ثم يقول أيضا تكملة لهذه الفائدة: يا من انحرف عن جدتهم، كن في أواخر الركب ولم إذا انت عن الطريق فالأمير الراعي الساق. يعني يقول: يا أيها المرء الذي لم يبلغ ما بلغ من المعاني، يا صاحب الهمة الدون، إياك إياك أن تفارق الطريق مطلقا، ولكن حتى وإن كنت في مؤخرة الركب، حتى وإن كنت في آخر الناس، فإياك أن تترك هذا الطريق، ولكن كن على هذا الطريق وحاول أن تصل إلى ما وصل إليه هؤلاء، حاول أن تكون منهم. فهم قوم لا يشقى بهم الذي فعل الأجر والثواب فلك أجر على قدر تعبك ونصبك، وإن كان دون أجر هؤلاء أصحاب الهمم العالية فما يشير إلى رحمة الله عز وجل لهؤلاء الذين أحبوا هؤلاء المؤمنين أصحاب الهمم العالية ولم يكونوا مثلهم، فإذا كانوا على طريقهم فإن الله عز وجل يدخلهم في واسع رحمته، فهم إذن ما داموا على الطريق في أمان حتى وإن لم يدوموا هذه المعاني. يقول قيل الحسن البصري: سبقنا القوم على خير الدب ونحن على حمر معقرة، فقال إن كنت على طريقهم فما أسرع لحاط بهم. أيضا هذا التعلق السابق. قيل الحسن البصري وهو من سادات التابعين كما لا يخفى: سبقنا القوم على خير الدب، يعني سبقنا الصحابة رضي الله عنهم وهم في سبقهم لنا بيننا وبينهم تنافس لأنهم على حلول دب حلول سود صحيحة قوية تسرع بهم إلى مرادهم، وأما نحن فنركب حمر جمع مار وليس حمرا سليما وإنما هي معقرة مجروحة أعجاء. إذا بيننا وبينهم مفاوز تنقطع فيها أعمال الدهر، فالصحابة رضي الله عنهم هم أعظم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى الناس قدرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر رب العزة جل وعلا عنه. قل آيات الحديث في فضلهم معروفة مشهورة. فهذا الرجل من التابعين يقول الحسن البصري: سبقنا القوم على خير الدب ونحن على حمر معقرة. فماذا قال لقد قسم رحمة الله عز وجل الله؟ قال: إن كنت على طريقهم فلا تسرعن لحاط بهم. إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر مع من أحب. البر مع من أحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذه رواية البخاري. وفي رواية مسلم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت؟ قال: أنزل، فأنا أحب الله وأحب رسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. وإن لم أعمل بعملهم فإن كنت على طريقهم فما أسرع الإحاطة بهم. فالمرء مع من أحب. من أحب أهل الصلاح حشر معه، من أحب أهل اليقين كان معه، من أحب رفقة المؤمنين فهو بإذن الله تبارك وتعالى معه في جنات النعيم، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب الصديق أبا بكر والفاروق عمر وذو النورين عثمان رضي الله عنه وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فهو معه، من أحب الصحابة فهو معه، أما من أحب أهل الفسوق، من أحب أهل الخلل، من أحب المغنيين والمغنيات والراقصين والرقصات، من أحب الضالين والجبابرة، ف تحت الإفراز تقول ما يقع الصحيح الإجتهاد شريف العبادة كيف يوفق بين ذلك وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن شهادة الدين أحد إلا والعبادة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم من الأعمال ما تطيعون فيجمع بين هذا وذاك لو كانوا يطيقون ذلك لم يستمروا على الصيام 40 سنة حتى يموت وهو صائم. ولما يأتي أحد الناس أباه وهو يموت ويبكي فقل له لا تبكي فإن أباك ختم القرآن في هذه الزاوية 40,000 مرة. وإذا هذا الإنسان كان عنده عزيمة وكان عنده طاقة بخلاف من يفعل العبادة وهو لا يستطيع أن يأتي بها فيحمل نفسه فوق طاقته فما يلبث أن يترك العبادة كلها. يعني الإنسان الملك يعبد الله عز وجل لا يطلبه ويأتي مثلا بالأمس كان في خمار وتبنوا يقيم الكل لو فعل ذلك يفعل يوم اثنين ثلاثة شهر ثم بعد ذلك انقطع. لماذا؟ لأنه الآن ليس عنده زاد. هذا الزاد هو الإيمان التقوى هو الذي يبلغ الإنسان مطلوبه. إذا كان الإنسان ليس عنده زاد وحاول أن هو يأتي من العبادات فوق طاقته ينقطع لا شك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن نأخذ من العبادات ومن الأعمال ما نطيق. تفضل أنت بشهوتك، أنت أقوى مني والله اتفق على قدري، وحب الأعمال لله عز وجل أدوبه ويقدر. فهؤلاء الصالحون كان عندهم عزيمة، كان عندهم قوة، كان عندهم همة، بلغت